إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عشرا هلت علينا، فضل الله سبحانه وتعالى وعظمها في كتابه العظيم وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فعشر من ذي الحجة، فضل الله سبحانه وتعالى وعظمها وذكرها في آيات كثيرة، بل إن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه، وهو سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. فقال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بتلك الليالي حتى يعلم العباد فضل هذه العشر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم يا عبد الله أن من عظم ما عظم الله سبحانه وتعالى وفضل ما فضله الله سبحانه وتعالى وأتى به كما ينبغي نال الخير والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن عظم ما عظم الله نال الخير والتقوى كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وتلك العشر أقسم الله تعالى بها في مطلع سورة الفجر، وكذلك ذكره الله سبحانه وتعالى وامتن على موسى كريمه صلى الله عليه وسلم وأتم له فيها الميقات، فقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فتلك التمام وتلك العشر كما ذكر المفسرون هي عشر من ذي الحجة. فأتم الله لموسى عليه الصلاة والسلام الميقات في تلك العشر، وكذلك أتم الله وأكمل هذا الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كما ذكر الله تعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان عمر رضي الله عنه حاضرا نزول تلك الآية، فذكر عمر رضي الله عنه أن اليهود حسدوا المسلمين على تلك الآية، فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. فمن فضائل العشر أن الله أتم الميقات لموسى وأكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فضائلها أنها آخر الأشهر المعلومات، كما ذكر الله تعالى في كتابه: الحج أشهر معلومات. فذكر ابن كثير وغيره من المفسرين أن آخر العشر المعلومات وآخر الأشهر المعلومات هو عشر من ذي الحجة كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى. وكذلك من فضائلها أن الله تعالى أمر في كتابه أن يذكر العباد ربهم في تلك العشر، فقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فذكر المفسرون أن تلك الأيام المعلومات هي عشر من ذي الحجة، فامتن الله سبحانه وتعالى على عباده ورزقهم بمواسم خيرات ومواسم طاعات حتى يسارعوا ويسابقوا ويستبقوا الخيرات في تلك الأيام الفاضلة حتى ينالوا ما عند الله تعالى من الأجر والمثوبة. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذروة تمام الإسلام وهي الجهاد في سبيل الله، العمل الصالح في تلك الأيام يفضل الجهاد في سبيل الله إلا في حالة واحدة نص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل صالح تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى في تلك الأيام من فرض أو نفل أفضل من غيرها، ما تأتي به في أيام أخرى من الفرض أو النفل. فالمسلم مطالب بفرائض وهو يأتي بنوافل حتى يحبها الله، فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فإذا أردت أن يحبك الله فأتي بالنوافل والمستحبات، لأنك تأتي قبل بالفرائض والواجبات، فهذا أوجب ما وجب الله عليه، أن العبد يأتي بالفرائض لأن هذا أفرض الفرائض التي ألزمك الله تعالى بها وفرضها عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها، فأطلق العمل الصالح حتى يأتي العباد بما يستطيعون من كل عمل صالح، أي عمل تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى خير وأحب إلى الله من هذا العمل في غير تلك الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن بين تلك الأعمال التي ينبغي على العباد أجمع أن يحافظوا على تلك الأعمال من بينها الفرائض، وآكد الفرائض بعد توحيد الله تعالى إقامة الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فإذا أردت أن تأتي بعمل صالح أفضل منه في أيام أخر فأتي بالصلاة على وقتها كما ذكر الإمام صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى أن يأتي بالصيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقد أخرج أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنه أنه لم يترك صيام عاشوراء وتسعين من ذي الحجة. وإن كان هذا الحديث معارض بحديث آخر عند مسلم رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. ولكن أجاب العلماء على هذا الحديث بأنه كان يحب العمل ولكنه يتركه خشية أن يفرض على أمته كما في أمر القيام. وكذلك ترك صيام التسع لعارض مرض أو سفر كما ذكر ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى. وكذلك ذكروا من أجوبتهم أنها رضي الله عنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صامها، ولكنه كان يصومها في نفس الأمر إلى غير ذلك من الأجوبة. وإن لم يكن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صائما التسع قط، ولكن الصيام داخلا في العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصيام من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الصيام جنة، أي حماية، أي وقاية يستجن بها العبد من الوقوع في المعاصي والمحرمات. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأعمال الفاضلة فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، أي لا يوازيه شيء. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من صام يوما ابتغاء وجه الله باعد الله جسده عن النار 70 خريفا، إلى غير ذلك من فضائل الصيام التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أنك إذا لم تستطع أن تصوم التسعة كاملة فلا تفرط في يوم عرفة، فإنه يوم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، فبصيام يوم واحد يكفر الله تعالى من الذنوب والخطايا والآثام ذنوب سنتين من الصغائر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأن الصحابة ومنهم عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يفضلان صيام من عليه صيام من رمضان في تلك العشر. فصح عنهما رضي الله عنهما أن من عليه صيام من رمضان كالمرأة مثلا التي تكون عليها أيام من رمضان، أو رجل كبر سنه ومرض ولم يستطع أن يتم صيام رمضان، فكانا يفضلان صيام من عليه صيام من رمضان في تلك العشر. واعلم كذلك يا عبد الله بأن من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى مطلقا. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كل الأعمال حدا ينتهي إليه العمل إلا الذكر. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: واذكروا الله ذكرا كثيرا. وأما في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي غيرها من الأعمال فتجد حدودا ينتهي إليها العمل. فالصلاة 5 صلوات، والحج على المرء مرة في العمر، وأما رمضان فعلى المسلم صيامه شهراً واحداً إلى غير ذلك من الأعمال. وأما الذكر فإن الله تعالى أطلق العمل فيه، فقال تعالى: واذكروا الله ذكراً كثيراً. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب نحو من 73 فائدة من فوائد الذكر تجدها إن فتشت عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس دوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبط مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطب اللسان كهذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع، إلى غير ذلك من الأقوال. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ويرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وذكرنا لك يا عبد الله ثلاثة أعمال من الأعمال الفاضلة التي تأتي بها إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فأولها أن تقيم الصلاة في وقتها، وهذا من الواجبات. وثانيها أن تصوم لله تعالى إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وثالثها أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما الرابع فأن تقيم لله سبحانه وتعالى وتقوم له بالليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: شرف المؤمن قيام الليل. فحافظ على شرفك ولو بركعة واحدة تأتي بها في كل يوم، خير لك من أن تأتي بأحد عشر ركعة في يوم ثم تنقطع بعد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعمل قليل تحافظ عليه خير من عمل كثير تأتي به ثم تنقطع، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن تحافظ عليها في تلك العشر أن تأتي بقراءة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح: لأن أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وذكر الله تعالى أن من أتى بالحسنة فله عشر أمثالها، وذكر في آية أخرى: والله يضاعف لمن يشاء. من جاء بالحسنة فلهم عشر أمثالها. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فإذا قرأت كلمة من خمسة أحرف فهؤلاء الخمس بخمسين حسنة والله يضاعف لمن يشاء، فكيف بمن يقرأ وجها به آلاف الحروف أو مئات الحروف؟ كيف بكم الحسنات التي تكون في ميزان حسناته؟ وكذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي على العبد أن يحرص عليها وأن يداوم عليها كثرة التكبير في تلك الأيام، فإن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين وأكرم المؤمنين بذكر الله سبحانه وتعالى، ومنه تكبير الله تعالى. والتكبير نص عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه خير من الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأخرج القرطبي من قول عمر رضي الله عنه قال: قول الرجل الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وإذا أردت أن تنظر في فضل تلك الكلمة فانظر في أعظم عبادة فرضها الله على المسلمين بعد التوحيد، وهي إقام الصلاة، فإن كل انتقال فيه تكبير وتعظيم للرب الأعلى سبحانه وتعالى، إلا في الركوع الثاني القيام الثاني كما تعلم ذلك. فقول المرء الله أكبر أعظم من الدنيا وما فيها. والتكبير في هذه الأيام على نوعين: مطلق ومقيد. فأما المطلق فبابتداء العشر، إذا علمت أن العشر غدا فابتدئ ليلتك بالتكبير والتعظيم لله سبحانه وتعالى بأي صيغة تستطيع أن تكبر ربك بها، وأنت في الطرقات وأنت في البيت وأنت في أي مكان في العمل وغير ذلك، تكبر ربك وتعظمه سبحانه وتعالى. فإن عمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة كانا يخرجان إلى السوق ومعهم أبو هريرة ليس لهم حاجة إلا أن يكبروا، فتكبر المدينة أجمع بتكبيرهم. وكذلك صح عن عمر أنه كان يكبر بمنى فتكبر من منى أجمع بتكبير عمر رضي الله عنه. فهذا تكبير مطلق تأتي به في أي وقت من الأوقات منذ دخول العشر. وأما تكبير مقيد فيكون من فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق، وهو عصر رابع أيام العيد كما تعلم ذلك، ومقيد بأن فيه عددا معينا من الأيام، ولا يقتصر ذلك على تكبير الله تعالى والتكبير بعد الصلوات فقط. فإذا أردت أن تكبر في أي وقت من الأوقات فكبر لله تعالى، ولا تحصر التكبير بعد الصلوات بصوت واحد، وإنما كبر ما شئت وما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك يا عبد الله من الأعمال الصالحة التي تأتي بها في تلك الأيام أن تتصدق وأن تنفق من المال الذي جعله الله معك، فإن المال مال الله وهو الذي رزقك إياه. ومن تصدق ابتغاء وجه الله تعالى بصدقة فإن الله تعالى يأخذ تلك الصدقة ويربيها لعبده كما ذكر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصدقة برهان على ما في قلب العبد من الإيمان، وأن الله تعالى هو الرزاق الأرزاق وحده، فأنت تنفق من مالك والله تعالى يرزقك والملك يدعو لك اللهم أعطي منفقا خلفا. والله سبحانه وتعالى ذكر لمن ينفق في سبيل الله تعالى أنه يخلف عليه، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكذلك من الأعمال التي تأتي بها في تلك العشر أن تطعم الطعام، فإن أول الأوامر التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة أن قال لقومه أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكذلك من الأعمال الصالحة أن تصل رحمك، فإن الله تعالى أمر بذلك، وهو سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه سائل عن ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وذكر الله تعالى أن المؤمنين من صفاتهم أنهم يصلوا الأرحام ابتغاء وجه الله تعالى، وإن لم يكن رحمه فهذا يصلك. فإن الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصل أقاربي ويقطعوني وأفعل وأفعل، فقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، بمعنى أنه إن وصلك وصلت هذا ليس بوصل، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، إلى غير ذلك من الأعمال التي تستطيع أن تأتي بها في تلك العشر من الأعمال الصالحة. كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فكل عمل صالح تأتي به في هذه الأيام أفضل من هذا العمل الذي تأتي به في غيره من الأيام، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة جاء نصها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي تلك الأيام يا عبد الله وسارع وسابق، كما ذكر الله تعالى في كتابه وسارعوا إلى مغفرة واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واحرص أن تحافظ على وقتك فطوعه في مرضات الله، وانصب واجتهد وفرغ قلبك للإتيان بأي عمل صالح تستطيعه في تلك الأيام كي يغفر الله ذنبك وكي يكشف كربك وكي يرزقك من حيث لا تحتسب. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.